أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون وَعَقَ اللَّهُ